نحن وإياكم اليوم مع نداء من نداءات أهل الإيمان في القرآن، تلك النداءات التي جاءت في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله عز وجل. نقف ونحن وإياكم في هذا اليوم مع النداء القرآني الذي جاء في سورة المائدة، يبدأه الله عز وجل بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا النداء نزل في عام الحديبية، والصحابة رضي الله عنهم قد لبسوا إحراماتهم اتجهوا إلى بيت الله. هذا النداء يعطي إشارة إلى قضية الابتلاء، وليعلم المؤمن أن الابتلاء في الدنيا هو سنة من سنن الله عز وجل، والله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر كما أخبر الله عز وجل، ويبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، ويبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم. وهذه سنة من سنن الله. الناس تشعر أن الابتلاء هو الشيء الذي يكرهونه فقط، ولا يشعر أنه أصلا مبتلى حتى بالنعم التي يغدقها الله عليه ليلا ونهارا، وهي سنة كما قال الله عز وجل في صدر سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة الافتتان، سنة الابتلاء. بل إن الجنة، وهي الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، حفت في المكاره، والنار حفت في الشهوات. إذا القضية قضية ابتلاءات، نحن في هذه الدنيا في ابتلاء، فمن منا ينجح في تعامله مع تلك الابتلاءات؟ يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن ابتلاء من النعم وليس من النقم، ابتلاء من نوع آخر. الصحابة كانوا محرمين، كانوا فيهم شيء من الجوع والمشقة والسفر، وكانوا محتاجين إلى شيء من الطعام، فابتلاهم الله بشيء من الصيد. الصيد شيء تحبه النفوس، وألذ الطعام طعام الصيد كما يقولون. وهذا الصيد ليس بعيد، يحتاج الإنسان يتكلف ويذهب إليه ويصادفه، لا، هو قريب، تناله الأيدي والرماح قريب، لا يمكن ترموه لفسه مباشرة، تلتقط هذا الصيد. حتى جاء في بعض الآثار وبعض الروايات في السيرة أنها كانت تمر بجواره. إذن فتنة عظيمة للصحابة، الله عز وجل ابتلاهم واختبرهم كما ابتلى بني إسرائيل من قبل. ألم يبتلهم الله عز وجل في يوم السبت، حرم عليهم الصيد، فكانت الفتان تأتي يوم السبت شرعا، تأتيهم أمامهم، فإذا ذهب يوم السبت لم يأتيهم شيء إلى السبت القادم، فكانت فتنة لهم، فشلوا هناك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجحوا. طيب يا ربي ماذا تمكنين؟ أخبر الله عز وجل هنا العلة، وجعل هذا التعليم مبينة لهذا الابتلاء، فقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذه من أجل العبادات القلبية، ونحن في هذه الدنيا يا عباد الله، يا إخواني أيها الصائمون، نحن في هذه الدنيا نؤمن بالغيبيات أكثر من المحسوسات. ديننا كله قائم على الغيبيات، للجنة والنار، بل الله عز وجل الغيب. إذن بل الله عز وجل جعل أول صفة لأهل الإيمان في القرآن، اقرأ سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب هدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة، أول صفة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. إذن قضية الإيمان بالغيب شيء نتعبد الله به، ينبغي أن نستشعره ونعلم أن الله عز وجل فعبدنا بهذه العبادة القلبية العظيمة التي إذا استقرت في قلب المؤمن والله لو كان في وسط البحار وفي وسط القفار وفي الظلمات وفي الجلوات وفي الخلوات إذا علم أن الله عز وجل يطلع عليه وآمن بهذا الغيب وعلم بما أعده الله عز وجل له استقرت نفسه وطاب خاطره. إذن ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب ليش قال يخافه بالغيب؟ ليش قال ما يرجوه؟ هذه من خصائص الله عز وجل سبحانه وتعالى. ليعلم الله من يخافه بالغيب الشيء الذي تخاف منه. ألا تهرب منه؟ شيء تخاف منه تهرب منه، صح ولا لا؟ هذا الشيء طبيعي. أنا خفت من الشيء الفلاني أهرب منه، خفت من فلان أهرب منه، بل إذا خفت من فلان لا أرجو من شيء عسى الله يفكر بس منه إلا الله عز وجل. إذا خفته رجوته. ولذلك قال الله عز وجل ففروا من الله ولا إلى الله؟ ها؟ ففروا إلى الله، الفرار دائما منه وليس إلى. إذن الفرار إلى الله، الخوف من الله، قال يعلم الله من يخافه في الغيب. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك اللي يخالفني ولا ينجح الابتلاءات ويكشف ستري ولا يحترم تلك الغيبة ولا يؤمن بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك عذاب أليم، عذاب أليم مستوى عذاب الله عز وجل. أختم أيها الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وعيشوا معي جو هذا حديث عجيب. حاول أن تستحضر هذا الحديث مع أنه طويل شوي، لكن استحضره إذا جلست مثل هذه المجالس. شفت المجالس اللي نحن أنا وياكم فيها الآن، مجلس ذكر وفي بيت بيوت الله، اسمع هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحطونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يسأل الله عز وجل الملائكة وهو أعلم بهم، ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ شوف الغيب، شوف الإيمان بالغيب. قال هل رأوني؟ قال فيقولون يا ملائكة لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألونني؟ ماذا يريدون؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رهبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. يقول الملائكة قال يقول الله هل رأوها؟ قال لا والله لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال هنا الشاهد إمام بالغيب. قال فيقول الله عز وجل لملائكته فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، دخل المسجد بس يتسنن ويطلع وجلس، ما جاء عشان الذكر عشان المحاضرة، لا. قال هم الجلساء لا يسقى فيهم جد. الحديث الصحيح متفق عليه، حديث عظيم يسلي والله كل واحد ويجعل تؤمن بالله أعظم وأعظم مما أعد الله لك. أسأل الله عز وجل للجميع علما نافعا وعملا صالحا، أسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.